رمي يوم 12 من الزوال إلى طلوع الفجر، أي فجر يوم 13، يوم 13 من الزوال إلى غروب الشمس، ولا رمي بعد غروب الشمس في يوم 13 لأنه تنتهي أيام التشريق. لكن في يوم 12 من أراد التعجل فليحرص على أن يرمي قبل غروب الشمس. لكن لو فرض أنه تأخر الرمي عن غروب الشمس للعجز عنه لكون المسير غير سريع، أو لبقاء الزحام الشديد إلى غروب الشمس، فلا بأس أن يرمي بعد غروب الشمس ويستمر، ولا يلزمه في هذه الحال أن يبيت في منى، لأن الرجل تأهب ونوى التعجل وفارق خيمته، لكن حبس إما من مسير السيارات وإما من كون الزحام شديدا حتى غابت الشمس. ولا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، ومن رمى قبل الزوال لم يأخذ عنه مناسكه بل تعجل. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يترقب بفارغ الصبر كما يقولون أن تزول الشمس، بدليل أنه من حين تزول الشمس يرمي قبل أن يصلي الظهر، ويلزم من هذا أن يؤخر صلاة الظهر. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرمى قبل الزوال لأجل أن يصلي الظهر في أول وقتها. ثالثا، أنه ما كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أرحم الخلق بأمته ما كان ليؤخر الرمي حتى تزول الشمس فيشتد الحر، مع جواز الرمي قبل ذلك، لأن من المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كم هذه؟ ثلاثة أوجه. الرابع أنه لم يأذن للضعفة أن يرمي قبل الزوال، كما أذن لهم ليلة العيد أن يتقدموا ويرموا الجمرة قبل طلوع الفجر. وأما قول بعض الناس إن هذا مشقة، نقول الحمد لله ما في مشقة، أكثر ما تكون مشقة عند الزوال يوم 12، أخر إلى العصر، إذا بقي الزحام أخر إلى المغرب، إذا بقي الزحام أخر إلى العشاء، لك إلى الفجر، فأين المشقة؟ قول بعض الناس ما يمكن أن يرمي مليونان من الناس في هذا المكان من الزوال إلى الغروب، هذا أيضا مغالطة، لأنه من يقول إن الحجاج يبلغون مليونين؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا بلغوا مليونين هل كلهم يرمي بنفسه؟ كثير منهم يوكل. ثالثا، أننا نقول ليس هناك دليل على أن وقت الرمي ينتهي بالغروب، بغروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد أوله ولم يحدد آخره. فالواجب على المسلمين أن يتبعوا ما دلت عليه السنة، ويجب أن نعلم أنه ليس كلما حلت المشقة جاز تغيير رسوم العبادة، وإلا لقلنا إن الإنسان إذا شق عليه صلاة الظهر في وقت الظهيرة جاز أن يصليها في أول النهار لأنه أيسر، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند اشتداد الحر في صلاة الظهر أن يبرجوا بالصلاة ولم يقل قدموها في أول النهار. نعم. أحسن الله إليكم. السائل من جازان قاف نون ميم يقول في الآية الكريمة: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ما هو البرهان في هذه الآية؟ نعم، البرهان ما جعله الله في قلبه من إنكار هذا الفعل. وكثيرا ما يهم الإنسان بالشيء فإذا لم يبق إلا التنفيذ فتح الله له نورا وتراجع، وهذا هو الذي حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، أن إيمانه الذي في قلبه وهو البرهان من الله عز وجل منعه أن ينفذ ما أمرت به سيدته. وهذا غاية ما يكون من العفة. امرأة تكبره مرتبة في هذا الموضع، امرأة جميلة، امرأة أوصدت جميع الأبواب وخلت به خلوة تامة ودعته لنفسها وامتنع، هذا غاية ما يكون من العفة. وانظر إلى قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، صخرة ما يكدون، عجزوا عنها، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم أن يفرج عنهم. توسل الأول ببر والديه، وتوسل الثاني بأمانته وأداء الأمانة، توسل الثالث بالعفة لأنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا وكان يراودها عن نفسها فتأبى، فألمت بها سنة من السنين واحتاجت وآتت إليه تطلبه المعونة فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، ولضرورتها وافقت. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فغلبته التقوى وقام عنها وهي أحب الناس إليه. شوف كمال العفة، الأمور لا متوفرة والإنسان في أشد ما يكون شوقا للفعل، لأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته، لكن لما ذكرته بالله عز وجل قال وهي أحب الناس إليه. فيوسف عليه الصلاة والسلام توفرت له جميع الوسائل، لكن ما في قلبه من الإيمان والعفة والعصمة عن سفاسف الأمور أوجب له أن يدعها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: لقد سافرت إلى اليمن في شهر رمضان وأنا صائم ولم أفطر، فمنهم من قال لي بأن الصوم جائز، ومنهم من قال هناك مخالفة للسنة لأن الإفطار في السفر رخصة كما نعلم، هل يجوز الإفطار في مثل هذه الحالة إذا لم أتعب؟ المسافر له أن يفطر بنص القرآن لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وله أن يصوم بنص السنة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في سفر في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا غلا صاحب الكساء، يعني ما عندهم خيمة ولا شيء، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فالسنة جاءت بالصيام في السفر. وصام النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، فلما كان في آخر النهار أتوا إليه قالوا يا رسول الله الحر شديد والناس صوم وشق عليهم الصيام، وإنهم ينتظرون ماذا تفعل، لأنه كان صائما فأحبوا أن لا يفطروا ورسول صلى الله عليه وسلم صائم. فدعا عليه الصلاة والسلام بماء في إناء وضعه على فخذه وشربه والناس ينظرون إليه بعد العصر، فأفطر الناس. وهذا يدل على أن الصوم أفضل للمسافر ما لم يشق. ولهذا نقول الصوم للمسافر أفضل، فإن شق عليه مشقة محتملة كره أن يصوم، وإن شق عليه مشقة مؤثرة حرم أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أفطر قيل له إن بعض الناس قد صام، يعني قد بقي على صيامه، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وكان في سفر مرة فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا هذا رجل صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر، لأن هذا الصائم صار عليه مشقة فيه. الخلاصة أن المسافر مخير بين الصيام والفطر، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. أحسن الله إليكم. من مكة المكرمة السائل صاد صاد يقول إن والدتي توفيت منذ 20 عاما وهي لم تصم رمضان كاملا بظروف الولادة، وأنا الآن في حيرة، هل علي قضاء هذا الشهر وهل هناك كفارة وذلك يكون نيابة عنها؟ لم يتبين من السؤال هل المرأة قضت الصوم أو لم تقضي، وهل كانت في حالة لا يرجى شفاؤها فأطعمت أو لا. فما دمنا لا ندري فالأصل براءة الذمة، ولسنا مكلفين بفعل غيرنا. لكن إن أراد هو أن يصوم عنها وينوي إن كان قد أخلت بواجب فهو عنه، وإلا فهو تطوع، فلا حرج عليه إن شاء الله. حفظكم الله فضيلة الشيخ، هذه سائلة للبرنامج تقول بالنسبة للسرعة في قراءة القرآن الكريم هل هي محرمة؟ نعم، السرعة نوعان، سرعة يلزم منها إسقاط بعض الحروف أو الحركات فهذه لا تجوز، وسرعة أخرى مع المحافظة على الحروف والكلمات والإعراب فهذه جائزة. نعم. تقول السائلة ما هو الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة؟ يقال سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، والدعاء المشهور اللهم لك سجدت لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فإن كان في صلاة كبر لسجود التلاوة إذا سجد وكبر إذا نهض، وإن كان في غير صلاة كبر إذا سجد ولا يكبر إذا نهض ولا يسلم. حفظكم الله. هذا السائل عبد المطلب سوداني مقيم بشقراء يقول ما توجيه فضيلة الشيخ إلى رجل استأجر عاملا براتب اتفق عليه فيما بينهم، ولكن عند نهاية الشهر نقص من أجره بحجة أن عمله قليل، أثابكم الله. نعم. إذا استأجر الإنسان أجيرا واستوفى حقه من الأجير كاملا ونقص من أجره، يعني لم يعطيه الأجرة كاملة، فإن الله تعالى خصمه يوم القيامة. قال الله تعالى ثلاثة في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. أما إذا كان الأجير قد نقص شيئا من العمل المتفق عليه فهذا ينظر فيه، قد يكون لعذر وقد يكون السبب المستأجر، وقد يكون لغير عذر ولكنه متلاعب، ولكل حال حكمه. حفظكم الله. هذه السائلة جواهر سين ميم ميم من الأفلاج تقول: هل يجوز أن نقول كلمة شكرا لمن عمل لصاحبه معروف، أم أنها من خصائص الله عز وجل؟ يجوز أن نقول لمن أسدى إلينا معروفا شكرا، أو شكر الله لك، أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فأثبت الله الشكر له ولوالديه. لكن خير منها أن تقول له: جزاك الله خيرا، لأن هذا الذي وردت به السنة. وشكرا ماذا يستفيد منها الذي أسدى المعروف؟ ما يستفيد شيء، لا يستفيد شيئا، إلا أن الذي حصل له معروف يتشكر من هذا فقط. لكن إذا قال: جزاك الله خيرا، أو جزاك الله عني خيرا، صار في هذا فائدة للطرفين، للمسدي المعروف وللمسدى إليه. هذا السائل يقول من أسئلته: ما توجيهكم من فضيلة الشيخ إلى شاب لا يصلي إلا عندما يرى جماعة يصلون، وبعض الأوقات يصلي بدون وضوء، وكل هذا استحياء من الناس، بالرغم من أنني قمت بنصحه لأنه يفعل هذا الخطأ، فقال لي: اذهب عني. أقول: أسأل الله له الهداية. هذا غلط منه، وكيف يستحي من الناس ولا يستحي من الله؟ كيف يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله؟ وفي ظني أن هذا الرجل إنه متلاعب ساخر بشريعة الله، وإما أنه لا يرى وجوب الصلاة، وكل هذا خطر عظيم، فعليه أن يتوب إلى الله ويصلي الصلاة في وقتها ويخلص التوبة لعلها تمحو ما سبق منه. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائلة من الأفلاج تقول: ما حكم التشهد عند الوضوء؟ هل هو واجب أم سنة؟ وهل يلزم النطق به عند تأدية كل صلاة؟ التشهد بعد الوضوء سنة وليس بواجب، لكن فيه ثوابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسبع الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا ثواب عظيم لا ينبغي للإنسان أن يتهاون به، ولكنه ليس بواجب. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن